بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تعرفنا في المحاضرة الأولى إلى مفهوم الخطأ بشكل عام، ثم مفهوم الخطأ اللغوي، وموقف القدماء والمحدثين من الأخطاء اللغوية الشائعة المرتكبة من عامة الناس وخاصتهم. بعد ذلك تعرفنا إلى صور الخطأ اللغوي أو مستوياته، وإلى أسباب شيوع الأخطاء في اللغة وخطوات معالجتها. وأخيرا تعرفنا إلى بعض المؤلفات عند العلماء المتقدمين والمحدثين والمعاصرين في هذا الموضوع. ويمثل هذا المساق محطة تطبيقية يمارس فيها الطالب ويطبق عمليا كل ما تعلمه قبل ذلك نظريا في مساقات العلوم اللغوية من صرف ونحو وبلاغة، وذلك من خلال القدرة على اكتشاف الأخطاء الشائعة في الصحف والمجلات والكتابات الأدبية والعلمية وغيرها، ليتمكن الطالب بعد ذلك من تدقيق المواد المكتوبة بدقة وتحريرها بإتقان، وليتجنب الوقوع في الأخطاء الشائعة التي يغفل الكتاب عنها. سنتعرف في هذه المحاضرة إن شاء الله إلى مجموعة من الأخطاء اللغوية المرتكبة عند الكتاب والإذاعيين. وقبل هذا أريد أن ألفت انتباهكم إلى أنني سوف أرتكب مجموعة من الأخطاء اللغوية في كل محاضرة متعمدا، والمطلوب منكم جمع هذه الأخطاء في بحث علمي ودراستها دراسة علمية، ثم تسليم البحث في نهاية رحلتنا في هذا المساق إن شاء الله تعالى. العبارة الأولى، قول مذيع إحدى القنوات: إنه لنا لنعم الأب والجد، حيث أخطأ المذيع فقال: لنعم الأب والجد بكسر الجيم، والصواب الجد بفتح الجيم، لأن هناك فرق بين الجد بكسر الجيم والجد بفتحها. الجد بكسر الجيم معناه السعي والاجتهاد، أما الجد بفتح الجيم فمعناه أبو الأب أو أبو الأم، والأول هو المراد، لكن المذيع أخطأ فنطق الكلمة بكسر الجيم دون أن يعلم أنه أفسد المعنى. وقد يأتي الجد في اللغة بمعنى الحظ، وقد جمع الشريف المرتضى بين الكلمتين فقال: ما نافع جدي إلى أمد، جد الفتى وقد التوى الجد، فقال: ما نافع جدي بكسر الجيم، بمعنى أن سعيه ليس ينفعه دائما. ثم قال: وقد التوى الجد بالفتح أي الحظ، فسعيه ليس ينفعه دائما لا سيما حين ينقلب الحظ. الخطأ الثاني، قول أحد المذيعين: فأردوه قتيلا، أراد المذيع أن يصف القتلة وأن يخبر عنهم بأنهم أجهزوا على الرجل وقتلوه، لكنه أخطأ في استعمال الصيغة، إذ إنه استعمل صيغة الأمر فقال: أردوه بضم الدال، والصيغة الصحيحة المعبرة عن هذا المعنى هي صيغة الماضي أردوه بفتح الدال، لأن الماضي خبر ووصف في المعنى. فإن قيل: لما كانت الدال مع صيغة الماضي مفتوحة ومع صيغة الأمر مضمومة؟ فالجواب على ذلك بالعودة إلى أصل الكلمة، أما الماضي فأصله أرديوه. كيف عرفنا هذا الأصل؟ إذا أردنا أن نعرف أصل الفعل قبل أن يتعرض للتغيير، فإننا نقيسه على فعل صحيح على وزنه، فالفعل أردى على وزن أفعل، فقولك أردى كقولك أخرج وأسمع وأفهم. فإذا وصلته بواو الجماعة وضمير الهاء كنت تقول: أخرجوه وأسمعوه. وكذلك الفعل أردى أرديوه، لكن العرب لا تنطق بالكلمة هكذا، بل تقول أردوه. لماذا؟ لأن الفعل بهذه الصورة ثقيل على اللسان، فلهذا خففت نطقه. كيف؟ يقول علماء الصرف: إن الياء إذا تحركت وفتح ما قبلها قلبت ألفا، فصار الفعل أرداوه أرداوه، وهنا يلتقي ساكنان فتحذف الألف ويصير الفعل أردوه. أما صيغة الأمر أردوه بضم الدال فأصلها أرديوه، كما تقول أخرجوه وأسمعوه، لكن الكلمة تعرضت أيضا للتغيير تخفيفا على اللسان، أرديوه، الضمة على الياء ثقيلة فسكنت الياء، أي حذفت حركتها وهي الضمة، فاجتمع حينئذ ساكنان الياء والواو، ثم حذفت الياء وقلبت كسرة الدال إلى ضمة لمجانسة الواو بعدها، فصارت أردوه، وهذا ما يسمى باب الإعلال في الصرف. العبارة الثالثة: قد خسر مباراته. الخطأ في كلمة مباراته، حيث نصب المذيع المفعول به بالكسرة فقال مباراته، والصواب أن علامة نصبها الفتحة لا الكسرة كما نطق المذيع، لأنه قد توهم أن الكلمة من قبيل جمع المؤنث السالم، إذ إن الكلمة مختومة بالألف والتاء. العبارة الرابعة: قال المذيع أصعب الحلقات. الخطأ في كلمة الحلقات، حيث نطق المذيع الكلمة بتسكين اللام، والصواب الحلقات بفتح اللام، وذلك وفق القاعدة الصرفية في باب جمع المؤنث السالم أن وزن فعله يجمع بالألف والتاء بفتح العين، فتقول ضربة ضربات، ورغبة رغبات، وسجدة سجدات، وحسرة حسرات، وظبية ظبيات، وهكذا. ثم انظروا إلى العبارة الخامسة: قال المذيع ملايين من الناخبين. الخطأ في كلمة ملايين، حيث نطقها المذيع بالتنوين فقال ملايين، والصواب ملايين بلا تنوين، لأنها صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع جمع يكون ثالثه ألف وبعده حرفان أو ثلاثة ساكنة الوسط، مثل مساجد ومراكب وتماثيل ومصابيح إلى آخره، وكلمة ملايين موضع الخطأ. فهذا الاسم يمنع من الصرف لعلة واحدة، وهو مجيئه على هذه الصيغة، فكان ينبغي أن يقول ملايين من الناخبين. العبارة السادسة: قول أحد المذيعين نشبت أعمال عنف، وهذا خطأ شائع جدا في وسائل الإعلام. الخطأ في كلمة نشبت بفتح الشين، كثير من الإعلاميين ينطقون هذا الفعل بفتح الشين مع أنه من باب فعل يفعل، نشب ينشب، فالصواب حينئذ أن يقول نشبت بكسر الشين، هكذا ضبطها في معاجم اللغة. العبارة السابعة: لاقوا حتفهم، هكذا نطقها المذيع بضم القاف، وهذا نفس الخطأ في عبارة أردوه قتيلا، حيث استعمل المذيع صيغة الأمر بدلا من صيغة الماضي، والصواب لاقوا حتفهم، لاقوا حتفهم. فالفرق بين الصيغتين في حركة واحدة، الماضي بفتح القاف لاقوا، والأمر بضمها لاقوا. العبارة الثامنة: 300 قتيل، هكذا نطقها أحد المذيعين 300 قتيل، وهذا خطأ، والصواب 100. أما الألف فهي حرف يرسم ولا يلفظ، وإنما زيد في الرسم والكتابة قبل التنقيط، وذلك تفريقا بينه وبين كلمة منه، فكان الصواب أن يقول 100 دون النطق بالألف، ولهذا أجاز المجمع القاهري كتابة الكلمة بلا ألف. وتحضرني الآن قصة متصلة بمسألة التنقيط. يروى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب للذي أرسله أميرا إلى مصر: إذا جاءكم فاقبلوه، ولم تكن الكلمة منقوطة حينئذ، فصحفوها إلى فقتلوه، فجرى ما جرى. العبارة التاسعة: قول أحدهم مضى على إقراره أكثر من قرن، فنصب الفاعل وهو قوله أكثر، وهذا خطأ واضح لا يحتاج إلى كثير كلام وتوضيح، والصواب مضى على إقراره أكثر من قرن. ومثله قول آخر: يتسنى لها توجيه طاقاتها. الخطأ في كلمة توجيه حيث نصب الفاعل، والصواب أن يقول يتسنى لها توجيه طاقاتها. العبارة العاشرة، قول أحدهم بتحديد يوم الثالث عشر. الخطأ في قوله الثالث عشر، والصواب بتحديد يوم الثالث عشر من يناير، لأن الوصف من العدد المركب يبنى على فتح الجزئين، فتقول مضى اليوم الثالث عشر، وقابلت الطالب الثالث عشر، وسافرت في اليوم الثالث عشر. ومثاله أيضا قول أحدهم إلى الخامس عشر من يناير القادم، وجاء القرن التاسع عشر. الخطأ الحادي عشر، قول المذيع إن من حق كل دولة البقاء، حيث رفع اسم إن، ولعله رفعه لتوهم أنه الخبر، لأن اسمها متأخر في هذه الجملة، وأصل الكلام إن البقاء من حق كل دولة. الجملة التي تليها قول المذيع وقعت عن إعلان عدم الاعتداء. الخطأ في استعمال حرف الجر، فقال وقعت عن، والصواب وقعت على، لأن عن تفيد المجاوزة والبعد، والصواب أن يستعمل معه على. التوقيع يكون على الورقة ونحو ذلك، وعلى عند النحويين حرف يفيد الاستعلاء، فتقول وقع على الإعلان، ولا تقول وقع عن الإعلان. العبارة التالية، قول المذيع ومن هؤلاء التسعة الأمين والأمينين المساعدين. الخطأ في قوله والأمينين المساعدين، والصواب أن يقول ومن هؤلاء التسعة الأمين والأمينان المساعدان، لأن الأمينان اسم معطوف على مرفوع، وهو قوله الأمين، الأمين مبتدأ مؤخر، والأمينان معطوف مرفوع، والرفع في التثنية بالألف كما هو معلوم، فكان ينبغي أن يقول والأمينان. والمساعدان نعت للأمينين، والنعت يتبع المنعوت في الحكم الإعرابي، فلهذا الصواب أن يقول ومن هؤلاء التسعة الأمين والأمينان المساعدان.